ننسى قالوا ريحي قلبك منه قلت انا قلبي معاله نسيه ولا تسألي عنه قلت ازاي انسى قالوا ريحي قلبك منه قلت انا قلبي معاله لو كنت تحبوني هتبني هتفاهم وياك يتصلحوني معاك يتنسوني هوالو قالو حبايبي بتزيد ما بتطفاش صعبان والله عليا قلبي نارك ما بتهداش مرش عليها عز حبايبي بتزيد ما بتطفاش لو كنتوا تحبوني هتهي اتفاهم وياك يا تصلحوني معاك يا تنسوني هوالو قالوا في عينيه وازاي انسى غرام وحبه وشيء مقدرش عليه قلبي هواه وفرحت بقربه وشفت الشوق في عينيه وازاي انسى غرام وحبه وشيء مقدرش عليه هو حبيبي وروحي وقلبي واللي تحبه العين هو نصيبي واملي وحبي واجيب زيه هو حبيبي وروحي وقلبي واللي تحبه العين هو نصيبي واملي وحبي واجيب زيه منين قلبي هواه وفرحت بقربه وشفت الشوق في عينيه وازاي انسى غرامه وحبه وشيء مقدرش عليه هو حبيبي وروحي وقلبي واللي تحبه العين هو نصيبي وأملي وحبي وأجيب زيه منين هو حبيبي وروحي وقلبي واللي تحبه العين هو نصيبي وأملي وحبي وأجيب زيه منين لو كنتوا تحبوني هتغني أفهم وياك يا تصلحوني معاك يا تنسوني هوالو قالوا قالوا نسيه ولا تسألي عنه قلت ازاي انسى قالوا ريحي قلبك منه قلت انا قلبي معاله نسيه ولا تسألي عنه قلت ازاي انسى قالوا ريحي قلبك منه قلت انا قلبي معاله لو كنت تحبوني هتقولي اتفاهم وياك يا تصلحوني معاك يا تنسوني هوالو قالوا